تدعوني إليك، نعم أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إياك؟ يا عين عين وجودي ويا مدى هممي، منطقي وعباراتي وإيمائي. ربي يا يا يا يا عين عين وجودي ويا مدى هممي، يا منطقي وعباراتي وإيمائي، يا كل يا شبعي ويا بشري، أهيا كل كلي، يا شبعي ويا بشري، يا جملتي وتباعيضي وأجزائي، يا كل كلي وكل الكل ملتبس وكل كل كملبوس لبيك يا سري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعناي، سبحانك ربي، نعم لبيك لبيك لبيك يا سري يا سري ونجوائي، يا سري ونجوائي، لبيك لبيك يا قصدي ومعناي، أدعوك بل أنت تدعوني إليك، فهل ناديت إياك أم ناديت إيائي؟ أدعوك أدعوك أدعوك، بل أنت تدعوني إليه أدعوك أدعوك بل أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إياك أدعوك بل أنت تدعوني إليك نعم أنت تدعوني إليك فهل ناديت إياك أم ناديت إياك يا عين عين وجودي ويا مدى هممي وإيمائي نعم منطقي وعباراتي وإيمائي ربي يا يا يا يا عين عين وجودي يا جملتي وتباعيضي وأجزائي يا كل كلي وكل الكل ملتبس وكل كل كملبوس بمعنى Thank you.

ريح روح من روحي وأسفي علي مني يا سفي علي مني فإني أصلب الواعي نعم نعم نعم أنا أصلب الواعي إني لعرضكم والقلب يعرفه فما يترجم عنه غير إيماعي كأنني غريق تبدو أنامله نعوشا وهو في بحر من الماء وليس يعلم ما لاقيت من أحد مني إلا الذي حل في مني فيه سويدائي فهو العليم بما لاقيت من نصب وفي مشيئته موتي وإحيائي. لمولاي أضمان أسقمت فكيف أشكو إلى مولاي مولاي إني أهل أرمكم والقلب يعرف إني لأرمكم والقلب يعرف فما يترجم ما يترجم عنه غير إيمائي لأرمكه والقلب يعرف نعم لا يترجم عنه غيره كأنني حبيبي ما يترجم ويترجم عنه غير إيمائي أدنوه فيبعدني خوفي فيقلقني شوق شوق تمكن ألم تمكن في مكنون أحشائي أدنو فيبعدني خوف فيقلقني شوق شوق تمكن شوق تمكن في مكنون أحشائي إني لأرمقه أهو القلب يعرفه نعم إني لأرمقه والقلب يعرفه فما يترجم ما يترجم ما يترجم ما يترجم عنه غير إيمائي يا ويح روحي من روحي يا أسفي علي مني يا يا يا يا يا يا ويح روحي من روحي وأسفي علي مني فإني أطلب الوائي يا ويح روحي أهمل روحي وواسبي علي مني يا أسفي علي مني يا أسفي علي مني فإني أنا الأصل أنا الأصل في بلائي إني أصل بلوائي إني أصل بلوائي كأنني غريق غريق غريق تبدو أنامله نعوشا وهو في بحر من الماء كأنني غريق تبدو أنامله نعوشا نعوشا وهو في بحر من الماء وليس يعلم ما لقيت من أحد إلا ربي نار نار ليس يعلم ما لقيت